الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. أبنية الأفعال، كان البحث في أبنية الفعل الماضي. أبنية الفعل الماضي المزيد، قلنا أبنية أبنية الفعل الثلاثي المزيد، المزيد فيه أبنية 25 بناء، 15 بناء هذه ملحقة الحاقية، ملحقة بالرباعي، وبحثنا عنها بالأمس مع الإشكالات الموجودة ذكرناها أشرنا إليها. اليوم يعني وصلنا إلى هذه إلى الأبنية الأصول، يعني التي ليست ملحقة غير ملحقة، أبنية الثلاث المزيد فيه غير ملحقة، 10 يذكرها المصنف. أخواني، قبل أن أصلا ندخل في أصل الموضوع والبحث، أن هذه 10 المصنف يذكرها وما يذكر باب تفعل ولا باب تفاعل، لأن ذكر تفعل وتفاعل ذكرهما من ماذا؟ من الأوزان الإلحاقية الملحقة، ولكن يذكر مكانها أفعل وأفعل. يقول 10 يعني أوزان المزيد فيه غير الحاقية عند المشهور 10 عند المشهور 10، عند المصنف أيضا 10، لكن حذف تفعل وتفاعل وذكر مكانهما تفعل وتعول. عند غيره 10 تفعل وتفاعل منها، ويذكرون افعول وافعول من الحاقية، الأوزان ما الأوزان الحاقية يذكر. يقول 10 هي، ما هي هذه 10؟ افعل وفعل وفاعل وانفعل وافتعل واستفعل وافعل وافعل وافعوعل وافعول. اخواني، افعل بزياده الهمزه في اوله، الهمزه اخواني هذه نقاط مهمه لا تسجلونها، الهمزه في افعل همزه قطع، هذه الهمزات في اوائل الابوار، همزه باب الافعال باب افعل همزه قطع، يعني ما تسقط في درج الكلام، تذكر همزه قطع. ولكن بقيه الهمزات الموجوده في اوائل الافعال المزيد المزيد فيها لا، همزه وصل يعني تسقط في درج الكلام. مثلا أكرم، ونقدم عليها كلمة أو حرف ما تسقط، قل فأكرم فأكرم زيد عمرو، ما نقول فأكرم، نقول فأكرم زيد عمرو. ولا بالنسبة إلى استخرج نقول واستخرج فاستخرج، الهمزة تسقط. إذا همزة باب الإفعال همزة قطع. أفعل مضارعه ماذا؟ يفعل، مصدره ماذا؟ إفعال. فعل بتضعيف العين، فعل مضارعه ماذا؟ يفعل، ومصدره تفعل. فعل بزيادة الفاء بين العين واللام، فعل مضارعه ومصدره مفاعلة، مفاعلة والمصدر القياسي، له مصدران آخران غير قياسي، مفاعلة وفعالا وفعالا، لكن المصدر القياسي هو المفاعلة، مفاعلة وفعالا فعالا، مثلا ضرابا قتالا، قتال موجود في القرآن قتال، وقتالا وفعالا، لكن فعال وفعال سماعي متوقف ماذا؟ على السماع. يعني ليس كل فاعل له مصدر، مصدره يأتي على وزن فعال وفعال، لا، بعض الأفعال متوقفة على السماع، لكن كل فعل ننقله إلى باب فاعل لابد أن يكون مصدره القياسي على وزن مفاعلة. وانفعل بزيادة الهمزة مثل وصف أوله والنون بعد الهمزة. انفعل مضارعه ماذا أخواني؟ ينفعل، والمصدر انفعال. وافتعل هذا واضع همزة على الألف، هذا خطأ أخواني، لأن همزة القط هكذا تكتب، هذه همزة الوصف ما تكتب هكذا. وافتعل بل افتعل افتعل افتعل يعني بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين التاء والعين. واستفعل بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله، استفعل يستفعل استفعل. افعال افعال مضارعه يفعل، والمصدر افعلال. مثل لاحظوا مثال احمار يحمار احمرارا، ثلاثة أحرف زائدة، يعني الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وتكرار اللام، تكرار اللام، ثلاثة أحرف صغيرة. وافعل افعل بزيادة الهمزة في أوله وتكرار اللام، افعل افعل افعلالا افعلالا افعلالا، مثل احمر يحمر احمرارا افعلالا. إيه؟ الهمزة في أوله والألف بين العين واللام، واللام مشددة، إذا ما عندكم مشددة خطأ، شدد اللام، يعني ما أنا عندي مو مشددة، الخطأ مو مشدد، لام لا بد أن تكون مشددة، يعني تكرار اللام. لاحظوا إحنا نقول إحمال لا لا تشدد، إحمال لا، والمصدر إحمرارا، وهنا إفعلالا. وإفعل الهمزة في أوله وتكرار اللام، همزة الوصف. إيه همزة الوصف، قلنا همزة الوصف فقط، همزة بعض الإفعال همزة قط، بقية الهمزات ماذا؟ همزة وصف. وإفعو على إفعو على همزة وصف في أوله، تكرار العين وزيادة واو بين العينين. إفعو على مثل إحدودبة إحدودبة، لا يقول إغدودنا عشوشبة. إفعو على يفعو إلو مصدره أصلا افعوا على، لكن بعد قلب الواو يا أنت افعي افعي لا افعي عالا، واضح هذا لو لا افعي عالا، يعني لأن الواو حرف علة ما قبله كسر يقلب ماذا؟ يقلب ياء. الآن نكتب في هذا الشكل، لاحظ أخوان أصلا كذا اف او عالا اف او عالا صح، لكن هذه الواو ساكنة قبلها كذا تقلب ماذا؟ يعني افعالا. فإذا هذه الياء أصلها ماذا؟ أصلها واو قلبت ياء، واضح؟ ويفعول افعول يفعول افعولا، هنا بزيادة الهمزة وواو مشددة، شدد اخواني الواو، افعول الواو ماذا؟ مشددة، زيادة الهمزة في اوله وواو مشددة مفتوحة، افعو لا ساكنة لا لا مفتوحة بعد، افعول يعني الواو ساكنة اول وتقبل في واو متحركة، افعول همزة في اوله وواو مشددة بين العين واللام، افعول يتعول يتعول افعوالا. مثلا يمثلون اجلوذ يتزود اجلوال، هنا يمثل لوط لوط يعلوط لوط، شنو يذكر معنى علوط؟ يذكر بمعنى علوط بعيره اذا تعلق بعنقه وعلاه. خب هذا تكلمنا احنا اول، يعني اكثر ما يستعمل من الافعال الافعال ماذا؟ الافعال الثلاثيه، بعدين درجه ثلاثه نجد فيه ورباعي، وربع المزيد فيه قليل جدا، يعني كل ما تكتب الحروف يقل الاستعمال. معنى اخواني معنى ذلك انه كل فعل ثلاثي مجرد اذا نقلناه الى هذه الابد يكون بهذا الشكل، هذه الاوزان قياسيه لكن استعمالها سماعي، هذا ايضا الثلاثه لا تفوت هنا، الاوزان قياسيه يعني مضبوطه مضطردة. يعني شنو قياسية؟ يعني كل فعل نقلناه إلى باب الأفعال لا بد أن يكون ماضي على وزن أفعل ومضارع على وزن يفعل. هذا معنى قياسية. كل فعل نقلناه إلى باب الافتعال، كل فعل ثلاثي مجرد نقلناه إلى باب الافتعال لا بد أن يكون على وزن افتعل يفتعل مصدر افتعالا، ولكن نحن من عند أنفسنا ننقله أو متوقف على السماء، متوقف على السماء. ليس كل ثلاثي مجرد ينقل إلى أي باب من الأبواب، استعماله ما متوقف على السماء. لكن نقول إذا نقلناه إلى باب، إذا صح ثبت استعماله لابد أن يكون بهذا الشكل قياسي. تلاحظون إخواني ما ذكر باب تفعل ولا تفاعل، لأنه ذكرها أين مصنفها المصنف في باب الملحق بالرباع المزيد، وناقش الشارح ناقش المصنف ومناقشته بمحلها يعني والصحيح. وهذا أخوان تلاحظون أن هذه الأوزان العشرة، هذه الأوزان غير الملحقة، الأوزان العشرة اللي قرأناها، هذه على قسمين، بعضها قسم موازن للرباعي، يوازن للرباعي، وقسم لا يوازن، لا يوازن الرباعي. شنو إذا أقول عن هذا؟ إذا نقول ما خرجنا عن بحثها، لكن المصنف يشير إلى مطلب، هذا مقدمة إلى بحث الشارح والمصنف. قسم منها يوازن الرباعي، لاحظ أخرج يوازن دحرج أم لا؟ أخرج دحرج يوازنه، لأنه أخرج أوله مفتوح، ثانيه ساكن، أخرى ثالثه مفتوح، رابعه مفتوح، أخرج دحرج أوله مفتوح، ثانيه ساكن، ثالثه مفتوح، رابعه مفتوح، دحرج أخرج. استفحل، استفحل على وزن حرن جمل ولا؟ يعني من حيث الحركات والتكرارات ها نقصر، يوازنه أو لا؟ يوازنه. فإذا قسم منه يوازن الرباعي سواء كان مجرد أو مزيد فيه، وقسم لا يوازن. افتعل لا ما يوازن، افتعل انفعل ما يوازن، لا يوازن، ولكن بعضها توازن. إذا إذا كانت موازنة بعضها موازنة، هل تعتبر ملحقة؟ نقول لا تعتبر ملحقة، ليس فيها شرائط الإلحاق، وإن كانت موازنة لكن لا تعتبر ملحقة. لماذا لا تعتبر ملحقة؟ لأن بالأمس كتبنا وكتبوا والمصنف الشارح أشار شارح، لأن شرط الإلحاق الاتحاد في مصدرين، ملحق والملحق به. أخواني دحرجة ما هو مصدره؟ دحرجة كان فعلنا كان أخرج، ما هو مصدره؟ إفعال إخراج، متحد المصدر. هذا أولا. ثانيا قلنا الإلحاق لا يكون في الأول، الهمزة زائدة، همزته زيادة ليست الإلحاق، لأن الإلحاق لا يكون في الأول، إما في الوسط وإما في الأخير. إذا أشكل واحد أشكل قال دحرجة مو مصدره فقط دحرجة، لو مصدر آخر دحراجا، لو مصدر آخر أم لا دحراجا، موازن لإفعالهم أفعله وفعله إفعالا، نقول دحراج قلنا دحراج سماعي، ولكن القياس ما هو فعللتان دحرجتان، مع أن إفعال في أفعال قياسي. لا واضح هذا؟ فإذا يا خلقكم الله، فإذا وإن كانت موازنة للرباعي لكن ليست ملحقة، لأن شرائط الإلحاق لا توجد فيها. كذلك استفعل هو يبحث عليه، أنا حتى لا أخطأ كثير نقرأ العبارة استفعل كيف أنه غير ملحق يشير إليه. نقرأ أخواني، نقرأ لمن قبل هذه، وما سوى هذه الأبنية من مزيد الثلاثي، يعني الذي قلنا قرانا 15 وازن، فإنه غير ملحق، وذلك عشرة أو عشرة أبنية، أفعل وفعل وفعل وانفعل وافتعل واستفعل وافعل وافعل وافعول وافعول فأول. نحو أخرج هذا اللي أفعله، جرب فعل موازن فعل، قاتل موازن فعل، انطلق موازن ماذا فعل، اقتدر موازن استعل، استخرج موازن استفعل، وشهاب خطأ أخواني الهمزة ما نخليها لفوق لأنه واحد يخطأ يقول يقرأ وأشهاب، لا وشهاب مشدد الباء، الباء ماذا مشددة على وزن إفعال، اشهاب الفرس وشهب الفرس همزة وصل هذه. إذا غلب بياضه على سواده وغدودن الشعر إذا طال وتم، مثل في النساء هو الموجود موجود في الرجال، المرأة شعرها يطول يطول لكن يقولون إلى حد يقف، حد يقف تم طال وتم تغديدان يعني واثق لبو ماذا واثق لبو يعني. وعلوط بعيره إذا تعلق بعنقه، علوط علواطا مصدره بلي. قبل أن أدخل السبب في العبارة أخوان، إحنا قلنا همزة باب الإفعال ما عندها همزة قطع صح لو لأن ما تذكر في درجة الكلام، لكننا أنه إذا بنينا فعل مضارع منه الهمزة تسقط. أكرم نقول يكرم ما نقول يؤكرم، كما يأتي هذا في بناء الفعل المضارع. نقول صحيح الأصل أنه لا تسقط، نقول الأصل فيه يؤكرم يؤكرم يؤكرمان، لكن إذا وصلنا إلى المتكلم وحده تستمع همزتان، واجتماع همزتين في التلاوة العربية يعني ثقل فيه ثقل، لذا تحذف الهمزة من باب من المتكلم الوحده بعد للباب نحذفها من كل الصيغ. توجهت إخواني توجهت كيف؟ لنقول أكرم أكرم أكرم أكرمت أكرمت أكرمنا إلى آخره. المضارع المفروض أن نقول ماذا؟ يؤكرم يؤكرمان يؤكرمون تؤكرم تؤكرمان يؤكرمنا تؤكرم تؤكرمان تؤكرمون تؤكرمين تؤكرمان تؤكرمنا أؤكرم نؤكرم. في المتكلم واحد أؤكرم سبعة كم همزة؟ همزة الثقيل. نحذف ماذا؟ همزة الباب مو همزة المضارع، همزة الباب. إذا حذفنا همزة الباب من المتكلم وحده نعرفه من كل الصيغ طردا للباب حتى يكون على نسق واحد. ولذا إذا بنينا أمر بنينا الأمر منه تعود الهمزة، لأنه بعد ارتفع العلة. لذا نقول أكرم يكرم وأكرم أكرم، همزة مفتوحة نفس الهمزة من القطع. أيضا هنا أخواني همزة الأمر واصلة، همزة الأمر في جميع الأبواب، في جميع الأبواب ثلاثيا كان أو رباعيا مجددا أو ما أدري في همزة الواصل همزة الأمر واصلة يعني تدخل في ذلك الكلام. واسأل وأمر واذهب وانصر لا تدخل في ذلك، لكن همزة باب الإفعال في الأمر قطع. نقول أحب سأحب سأحب صح سأحب سأحدث طبعا هو سأحب أو نقول سأحب أو سأعطي، ما نقول فأعطي خطأ فأعطي، ولكن كثير نرى أنهم بعضهم السؤال بالآن نقول فأعطي فأعطيه فأعطيه خطأ سأعطيه، لأن الهمزة همزة ماذا همزة قاطع لا تذكر في درجة الكلام هذا، لكن بقية الهمزات ماذا؟ همزة وسط في درجة كمان. إيه فقط هذه الأفعال. ها؟ ما في قاعدة حتى تدريس الفواصل أو الهمز وفتح شيء في جلسة. يعني يكتب على المتكلم يعني يتصور أن هذا مثلا تعرف أن نقول فكرم كرم يكرم فك مثلا طبعا ما في أمر يعني فكرم ماذا نقول فأكرم يكرم فأكرم، لكن نشوف كيف يكون فكرم خطأ فكرم فأكرم لا صح خطأ غلط مو صح نقل أصلا غلط سؤال. يصعد الخطيب على المنبر يقول يحب يحب خطأ يحب باب الإفعال. يحبنا ما أحب يحب، يحب أحب يحب فأحبب. مثلا نقول إني لأعطين الآية غدا إلى رجل يحبه الله، ويحبه الله، يحبه الله، الله ورسوله، ويحب الله ورسوله. يحب غلط، يحب غلط، يحب غلط، لا خطأ، لك يحبه يحب هناك ما يحب هناك. مثلا يقول اللهم إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة للحسن والحسين، مثلا اللهم إني أحبهما فأحببهما، وأحبب من أحبهما أو من يحبهما. ولكن شوف كثير خطأ نخطأها، وكأنها المتكلم مو عربي. خلانا نخرج الموضوع، لكن هذا هو الموضوع الحقيقي. وإنما لم يكن سامع يقول ثم وثم، ما بعض ما يميز بين ثم وثم، ومن ثم يقول هذه المصيبة وينها؟ مثل في المقابلات التلفزيونية فلان مثلا العلامة كذا كذا مثلا يقول ومن ثم، ومن ثم شو؟ ومن ثم من حرف جر ثم حرف عطف، كيف تدخل من على حرف العطف؟ ولكن ومن ثم، ثم أنا هناك، ثم لأنه ضار تدخل عليها من الجارة، لكن من ثم خطأ. سمت ظرف، ظرف تأتي تدخل على بعض الظروف. وإنما لم يكن، وإنما لم يكن مثل أخرج. ها الآن يبدأ من هنا الإشكال. قلنا أن هذه الأوزان بعضها موازنة للرباعي، صح للرباعي، ولكن مع أنها موازنة لا تكون ملحقة، ولذا هذا وإنما دفع دخل. يعني جواب عن سؤال مقدر، إذا كانت موازنة فلماذا لم تكن ملحقة؟ يجيب لماذا لم تكن ملحقة؟ وإنما لم يكن مثل أخرج وجرب ملحقا بدحرج، وإن كان، مو إن كان خطأ، وإن كان، شو شيخ أنتم وإن كان أو إن كان؟ كان بالألف يعني، صحيح، وإن كان يعني مثلا أخرج ودحرج، وإن كان أصلا متوازنين مو خبر كان، فكيف نقول وإن كان؟ وإن كان الاثنين يعني دحرج وأخرج مثلا، وإن كان متوازنين ماذا لماذا لم يكن ملحقا؟ لاختلاف مصدريهما، مصادرهما، مصدريهما، شو مصادرهما؟ إلا باعتبار أنه أخرج وجلب ودحرج لهذه الثلاثة، ولكن هو متوازنين عند اثنين حتى مو مهم يعني. ولا اعتداد، هذا ولا اعتداد أيضا جو على سؤال مقدر، يعني ولا اعتداد كب دحرات جاء على وجه إفعال متحدين في المصدر، يقول لا دحرات سماعي غير مضطرد، والمضطرد فعلة دحرجة، مع أن في باب أفعاله إفعال ماذا مضطرد قياسي. ولا اعتداد بمجيء دحرات في مصدر دحرجة مثل إخراج في مصدر أخرجة، لعدم اضطراد فعلال في مصدر فعلل، واضطراد إفعال يعني والاضطراد إفعال في مصدر أفعل. هذا هذا هذا هذا أولا. ثانيا على أن الإلحاق لا يكون في أول كلام، يعني هذا دليل آخر، هذا دليل آخر. دليل الأول عدم اتحاد المصدرين، دليل الثاني الإلحاق لا يكون في أول الكلمة على أن الإلحاق يعني التحقيق على أن، هذه على حرف جر مع مجهول تتعلق بكلمة التحقيق، يعني التحقيق ثابت على أن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة، ولا يذهبن بك الوهم، يعني لا تتوهم، هذا الوهم لا يجرك، لا يجرنا إلى ماذا؟ ها إلى استخرج أنه نقول أيضا هو الحق. ولا يذهبن، هذه يذهبن يذهب مبني على الفتح، بعد مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. ولا يذهب بك الوهم إلى يذهب بك إلى أين؟ إلى أن نحو استخرجا، إلى نحو إلى أن نحو استخرجا. فهمت صورتها؟ لا صح هكذا نفع. إلى أن نحو استخرجا يجب أن يكون ملحقا بحرنجمة. لماذا؟ لماذا نقول ملحق بحرنجمة؟ لتوازنهما، متوازنين بعد بالحركات والسكنات وعدد الحروف، وعدد الحروف بعد، وتوازن مصدريهما وسائر تصاريفهما. هذا قلت في إخراج سلمنا أنه المصدر مو واحد مو متحد، لكن في استخراج المصدر متحد. الحرنجم يحرجم الحرنجاما، استخرج يستخرج استخراجا. يقول لأن هذه لم لم عدم الذهاب، لا يذهب النبيك، لا يذهب النبيك إلى نحو استخرج يجب المطلق أن يكون ملحقان. كيف؟ لماذا؟ لأن حرنجم مزيد فيه، صح؟ قل نقول استخرج مزيد فيه، بل مزيد فيه كل ملحق. لاحظ أخوان القاعدة مهمة جدا، كل ثلاثي إذا ألحقناه برباعي مزيد فيه لابد أن تكون الحروف الزائدة متقابلة وواحدة. هذا الشرط، واحدة نون إحران جمع نون زائدة، إحران همزة زائدة، النون مو زائدة، لابد تكون نفس النون تستبع عليها. أين هي؟ مو فقط أن تكون النون أيضا زائدة في استخرجة، بل تقابلها. كيف تقابلها؟ احرن جمع افعن لالا، النون أين وين وقعت؟ بين الفاء ولا افعن افعن لالا، بين العين واللام الأولى، صح ولا لا؟ بين العين واللام الأولى. في استخرجة لابد أن تكون العين النون بين العين واللام الأولى. كيف لنقى؟ السلقة نقول ملحق، سلنقى مثل حرنجمة، يعني موازنة وأيضا الحروف الزائدة واحدة. النون في الوسط تقابلها نون حرنجمة، تقابلها نون السلقة، نون السلقة. لكن استخرج ليس كذلك، يقابل وزن يقابل موازنة، يعني واحد اتحاد، اتحاد في الحروف أيضا. طبعا هذا نقوله أين؟ في الملحق برباعي المزيد فيه، الثلاث الملحق برباعي المزيد، ولكن الثلاث الملحق بالرباعي المجرد لا ما يشترط في هذا الشرط. مقالة جوربة، ها؟ لأنه ذاك لأنه ما ذاك الرباعي المجرد ما فيه أصلا حرف زائد، ما فيه حرف زائد، فقط الثلاث المجرد زدناه حرف حتى نلحقه بالرباعي المجرد. لكن مزيد فيه إذا كان الإلحاق بضبع المزيد فيه اشترط هذه الشرط. لاحظ العبارة، يقول لأن حرنجم مزيد فيه وكل ثلاثي يلحق بمزيد الرباعي ينبغي أن يكون فيه من الزيادة، أن يكون فيه من الزيادة مثل ما في الملحق به. وعاد وفي مقابلتها مقابلة موجودة مثل قعنسته، فيجب أن يكون في استخرج نون زائدة مكان نون حرنجمة، وليس كذلك هو ولا مصدره، لا في الفعل موجودة هذه النون ولا في المصدر. خلاص ثانيا يجب بحث هذا مطلب جديد، استكان من باب استفعل أو من باب استعلى، من باب الافتعال او باب الاستفعال، خلاف بين اللغويين بين الصرفيين. البعض يقول باب استعلى ان استكن، اذا كان من استكن، لاحظ اخواني استعلى افتعل، اما الموازنة ذهنية خلي ذلك ما احتاج اكتب كتابة، افتعلى استكن على وزن افتعلى وهمزة زائدة، استكن السين تقابل فاملة أصلية، إذن استكنت تقبل زائدة، يعني السين والكاف والنون أصلية حروف أصلية، استكنت يعني من السكون، من سكنة من السكون، والمسكنة من السكون. استكن يعني خضع دل ها من السكون، هذا معنى استكن. فإذا كيف قلنا استكانة؟ يقول هنا أشبعت الفتحة وصارت مت، صارت ماذا مت؟ استكانة. فإذا هذه الألف استكانة ليست حرف أصل مقلوب، تذكر يا إخواني ليست مقلوبة عن الواو أو الياء في استكانة، بل إشباع للفتحة. تتوجهين إخواني معنا شو؟ يعني استكانة السكانة أصلا تكنة، ولكن أشبعنا الفتحة صارت السكانة. فالألف إيش من قليلة عن الواو أو الياء؟ إشباع. ويأتي بنظير بشعر، خب هذا قول. قول الثاني يقول لا، استكانة مأخوذة من الكون، من كان يكون. فاستفعل استكون، هنا أعتاد كتاب أخواني لاحظة مأخوذ الكون، استفعل تفعل صح؟ نعمل موازنة، يصير استك ومن استكون. الفتحة ثقيلة على الواو، نقلناها إلى الكاف، فصار كيف؟ سجل شيخنا، استفعل استكون صح؟ استكون استفعل، نقلنا الفتحة من الواو إلى الكاف، ثقيلة على الواو، نعطيها الحرف الصحيح قبلها، استكون استكون صح؟ الواو ساكنة في معرض الحركة، ما قبلها فتحة تقلب ألفا، اسمي ماذا؟ استكانة. مثل استقامة، استقوم كيف؟ استقامة استقوم. مثل استجابة استجوبة صح؟ تقلب الواو ماذا؟ تقلب الواو ألفا بهذه القاعدة العلالية. فإذا مأخوذة من الكون، والهمزة والسين والتاء ماذا؟ زائدة. يعني فعندها تكون الألف ماذا؟ ألف أصلية، يعني مقلوبة عن الواو، ليست إشباع. لنصر المناسبة، مناسبة من المعنى ما هي المناسبة؟ هو استكنا أصلا، استكنا إخواني قلنا بمعنى خضع، استكنا أيضا بمعنى خضع. يقول نعم، يعني الباب من معاني إخواني، توجهوا كبابا إخواني دقيق، هذه من معاني باب الاستفعال، شاء الله يأتي في بحث المعاني. من معاني باب الاستفعال التغيير الشيء من حال إلى حال، من حالة إلى حالة. لاحظوا استحجر يعني صار الطين حجرا، معنى حجر وحجر عليه بمعنى منع، ننقل إلى باب الاستفعال استحجر بمعنى صار حجرا. فهذا معنى استكانة، يعني تغير من كون إلى كون، من حال إلى حال، يعني من حال التكبر كذا إلى الخضوع في كون جديد. ثم معنى خضاع بهذه المناسبة. لاحظوا نقرأ العبارة في البحث، واستكان إذا خضع قيل افتعل، قيل افتعل بمعنى افتعل من السكون، وسكن يسكن. فالمد شاذ، يعني شنو فانا اكتب تكون حرجة من المد شاذ عن خلاف القياس، القياس لا يكون فيه ألف، خلاف القياس هذه جاءت الألف، يعني ألف مد إشباع، يعني ألف إشباع. كما قال ابن هرمة، هرمة أو هرمة يرث ابنه، فأنت من الغوائل، غوائل مو من الغوائل، فأنت من الغوائل حين ترمى، ومن ذم الرجال بمنتزاح، بمنتزاح يكون يقول، لكن ضرورة الشعرية اختبت، ماذا اختبت؟ أن يشبع الفتحة وتكون ألفا، ويبقى منتزح، انتزح ينتزح منتزحا، منتزح ومنتزح، منتزح ها؟ لا لا لا لا، أخلوا ألف إخواني، إذا ما يكون شيء لا لا أقول لا أنا أيضا ما عندي ألف لكن كل خلي فيها الحجرية هو صحيح هذا بمنتزاعي لكن الألف ليست أصلية شاذة هذا الألف يعني إشباع الهمزة إشباع الفتحة بمنتزاعي طبعا إخواني هذه أنت مبتدأ أين الخبر بمنتزاعي بمنتزاعي زائدة يعني أنت منتزع من الغوائلي متعلق بمنتزع ومن ذم الرجالي معطف على من الغوائلي حين ثم ضرف بعد هذا ضرف متعلق بمحدث حال من الغوائل ها؟ آخر شيء ذلك طبعا بمنتزع لفظ مجرور محل ما لا يكون مضموعا لأنه خبر بعد خبر منتزع الشاهد منتزع ويريد بمنتزحي بمنتزحين لأنهم يقولون أنت بمنتزحين من كذا كل معنى بمنتزحين أي ببعيد أنت بعيد من بمنتزحين يعني ببعيد من يعني بعيد أي بعيد منه إلا أنه أشبع فتحة الزاي فتولدت ماذا؟ ألف فتولدت الألف وقيل السف على يعني وقيل مو أفتح على باب السف على صح من كان من الكون يعني من كان يكون مو من السكون من الكون كأنه بخضوعه تغير من كون إلى كون عندما خضع كان مثلا قبل الخضوع متكبرا مثلا صح يخضع تغير من حال إلى حال من كون إلى كون كاستحالة إذا تغير من حال إلى حال أصلا باب الاستحالة هو معنى هذا من معاني باب الاستحالة التغير من حالة إلى حالة فالمد قياسي مو شاذ قلنا من فالمد شاذ بقرينة أن هذا فالمد قياسيون قياسي يعني شنو قياسي يعني منقلب الألف منقلب عن الواو لأنهم مثلهم في استجابة استجوبة كان الأصل استجوبة استجوبة صارت استجوبة استجوبة والواو ثم قلبت ألف صار استجابة واستقامة فاستقوم استقامة استقوم ثم صار استقوم ثم قلبت الواو ماذا ألفا وإليه ميل أبي مميلة وإليه ميل أبي علي الفارسي عجيب ذو القدماء يعني يتفننون بالعبارات بعد ما قال وإليه مال أبو علي بإمكان أن يقول وإليه مال أبو علي الفارسي قال وإليه ميل أبي فجعله جملة اسمية مو جملة فعلية لأنه لا يقول وإليه مال أبو علي جملة فعلية إليه جملة متعلق بماله ولكن ما نقول إليه ميل أبي علي الفارسي إليه خبر مقدم ميل مبتدا مؤخر. خلاص هالأوزان الثلاثي اتأدنا وقت بعد من كم دقيقة هناخذ وقت او تعبت في شخص البحث اخواني ان شاء الله شيخ يعني مو نحاول ان يكون هكذا اوزان الثلاثي المجلل والثلاث المزيد خلاص انتهت يعني ما في الثلاثي المجلل الثلاثة مع المضارع يكون كم باب ستة أبواب هذا قد المشهور أبواب المزيد في 15 أفضل 25 بابا يعني الملحق وغير الملحق الآن يدخل في بحث المعاني وهذا بحث جدا مهم معاني الأبواب أولا يذكر معاني الثلاثي المجلد عندنا الثلاثي المجلد فعلا وفعلا وفعلا ما هي معاني فعلا بعدين يتم الثلاثة المجلد فيه أول أذكر معاني ماذا معاني الثلاثة المجلد طبعا بالنسبة إلى فعل هو ما يذكر معاني فعل لماذا يقول لأن معاني فعل كثيرة لا يتم ضبطها لا تضبط كثرة وسعة كثيرة الاستعمال أي معنى من معاني نذكر وهذا ما يمكن الاطلاع عليه إلا برسالة العرب بلي. مثلا كتاب رسالة العرب ابن منظور او صحاح اللغة هناك بعد نشوف ان هذه المادة شنو معناها ولكن يذكر معنى واحد من معانيها مهم جدا سؤال كتبت جيدا ما يذكر سائر المعاني يذكر معنى واحد مهم وهو المغالبة باب المغالبة هذا لانه مهم جدا قياسي لانه قياسي ضمن مضبوط مضطرد مضبوط. هذا في باب فعلها. أصلا المغالبة شنو هو؟ المغالبة هو أن تكسر الفعل بعد باب المفاعلة. الفعل هذا مجرد تأتي به بعد باب المفاعلة لتعيين الغالب. تعيين الغالب مثلا نقول راميته فرميته، راماني أو راميت زيدا أو راماني زيدا، زيد عفوا زيد فرميته، راميته يعني ماذا؟ يعني غلبته في الرمي. يمثل أمثلة كثيرة. مثلا نقول هنا كاسدته فكسرته فأكسره أو كاسدته، مو مهم يعني كاسدته أنا، المهم أنا كاسدته أو كاسرني أو كاسر زيد عمرا فكسر زيد عمرا. كسر مع أنه كسر فعله الأصل ماذا؟ كسر. النكتة هنا نقول الفعل الثلاثي المجرد من أي باب كان، من باب فعل أو فعل أو فعل، مضارع يفعل يفعل يفعل. إذا كان للمغالبة إذا جئنا به بعد المفاعلة يأتي على وزن فعل يفعل، ماضيه فعل ومضارعه يفعل من أي باب كان. والغرض من ذلك تعيين الغالب، يعني نسند الفعل إلى الغالب، فعل أو يفعل نسنده إلى ماذا؟ إلى الغالب منهما في المغالبة. المغالبة تكون بين اثنين، نسند الفعل فعل أو يفعل إلى الغالب منهما، وهذه فائدة مهمة جدا. هذا في وزن فعل فقط، وزن فعل خاص بهذا باب المغالبة. فعل لا، فعل لا، فقط فعل. طبعا فعل يفعله، مو فعل يفعله أو فعل يفعله، فعل يفعله خاص بباب ماذا؟ المغالبة. وقلت مرة ثانية وأكد الفعل الثلاثي المجرد من أي باب كان، من باب فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل، من أي باب كان. إذا جعلناه بعد المفاعلة بعد باب المفاعلة المغالبة لأجل تعيين الغالب نغير الوزن، يوتى على وزن ماذا؟ فعل يفعل. أقل المقدار بعدين إن شاء الله يبقى البحث له. معاني هيئات الأفعال هو هيئات الأفعال. ففعل بفشل أهد الماضي جاء لمعاني كثيرة لا تضبط كثيرة، لا تضبط كثرة، كثرة تمييزها يعني من هذه الكثرة، لا تضبط يعني كثرة وسعة، وسعة في الكلام يعني كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال هذا الوزن. وباب المغالبة شنو عندك شيخنا من النسخة الحجرية؟ لا لأن هذا باب المغالبة داخل قوس موجودة ابن الحاجب، لأنه عندما موجود بين القوس إذا ما تكون بين القوس كيف يأتي بها؟ فداخل قوسين مو صحيح. ها ففعل جاء لمعاني كثيرة. وباب المغالبة واو استنافية حتى لما نعرفها ما بالاستناف. وباب المغالبة يبنى على فعلته، هذا حتى يكون كلام يعني، وإلا إذا نقول هكذا ففعل جاء لمعاني كثيرة يبنى على فعلته مو صحيح. فلا بد أن يكون باب المغالبة داخل قوسين، وباب المغالبة أولى عرف لنا الشرح عرف باب المغالبة، وهو يعني المغالبة باب المغالبة أن تذكر الفعل بعد المفاعلة، يعني بعد باب المفاعلة فاعل يفاعله، تذكره مسندا إلى الغالب منهما، يعني حال كونك تسند الفعل إلى الغالب لتعيين الغالب منهما. خب باب المغالبة يبنى على ماذا؟ يبنى على فعلته أفعله. هذه نقطة أخرى أخواني في هذه العبارة، وهو أنه أن الفعل في باب المغالبة يكون متعديا مطلقا وإن كانت الأصل ليس متعديا. عجيب العرب يتصرفون في الأفعال. ولذا نعرف إعجاز القرآن هنا. العرب مع تصرف الأفعال والبلاغة الموجودة عندهم لما نزل القرآن أنزلوا جميع هذه المعلقات التي كانوا يرتخون بها معلقات السر أنزلوها خجلا. ولكن قدرة عندهم ها الواقعها عندهم قدرة في اللغة العربية يعني يبنى على فعلته يعني فأفعله ما قال يبنى على فعل يفعل وأفعل ماذا قال فعلته أفعله اتصل به ماذا ضمير المفعول يعني يستعمل ماذا متعديا وإن كان غير متعدي في الأصل بفتح العين في الماضي وضمها في الغادر يعني المستقبل. هوني الغادر من ألفاظ المتضادة ألفاظ ضد ألفاظ الضد يعني تستعمل في الماضي وفي المستقبل لكن هنا بقرينة الماضي نعرف أنه الماضي منه ماذا المستقبل. نعم وإن لم يكن من هذا الباب يعني وإن يكن لم يكن الفعل من باب فعل يفعله لا جعلناه مغالبة نقلناه إلى المغالبة لابد أن يكون على وجه ماذا فعل يفعله. لماذا يأتي على هذا الباب لكثرة مجيء الفعل من هذا الباب حيث أن الفعل غالبا باب فعل يفعله. أخواني إذا نراجع الأوزان ممكن واحد يقول ليش لماذا لم يكن على أوزان فعل يفعله فعل يفعل لماذا العرب اختاروا وزن فعل يفعل للمغالبة يقول هذا المستعمل كثير صحيح الأبواب ستة من ثلاثة مجرد لكن أكثر استعمالا باب فعل يفعل ولذا أخذوا ماذا الغالب لكثرة مجيء الفعل من باب من هذا الباب زين الآن يواجه خطأ غلط مثل كبرى أو كبرة وكثرة هذه الكبرة خطأ خطأ أخوانا الإسلام ما موجودة أو مثله كبرة وكثرة وقمرة طبعا نحن إذا نقلناه إلى باب العربي يصير كبرة كثرة قمرة يعني يفتح هذا إذا جئت بها للغلبة في الكبر والكثرة والقمار تقول مثلا كابرته أو كابرني فكبرته فأكبره كاثرني فكثرته أو فأكثره قامرني أجلكم الله بالأبوين القمار قامرني فقمرته فأقمره وإن كان قامر يغمر بكسر العين في المضارع كبر بضم العين ولكن عندما ينقلوا إلى هذا الباب يصير فعل يفعله نحو كرمني فكرمته لاحظوا أن فأكرمه كرم يكرم صح لو لا كرم يكرم لكن عندما نقول لباب المغالبة يصير كرم فكرمته ما نقول فكرمته فأكرمه أي غلبته في أي غلبت في الكرم أغلبه إلى أن يأتي في استثناء هذا إلا باب كذا يأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.